السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث عن مصعب بن عمير وكيف انتقل رضي الله عنه من حياة الطرف إلى ذروة الشرف رضي الله عن مصعب بن عمير. كلمنا عن مصعب رضي الله عنه وإزاي إن الله سبحانه وتعالى مكن له وامتن عليه بعدما كان يعني في ظلمات التيه في مكة، رزق الله سبحانه وتعالى هذا النور، نور الوحي، فامتن الله سبحانه وتعالى عليه. وقلنا إن كان مصعب ده كان أعطر من أعطر أهل مكة، كانت ليه ملابس خاصة لا يشابهه أحد مثله، كان مدلل خصوصا من قبل والدته ومن قبل المجتمع اللي حواليه، كان جميل الخلق والخلق، حتى سمي مصعب الإيه؟ ليه اسم كده مشهور سموه مصعب الإيه؟ مصعب الخير، بسبب هذا الارتقاء الذي كان لديه. كان يوضع لي الطعام عند رأسه إذا كان نائما ولا يوقظ، يعني ما حدش يصحيه عشان يأكل، يعني نحط الأكل وهو عم يصحى هيستمتع. كان بتتمناه جميلات مكة وفتيات مكة التي يعني كانت تتاجر بعرضها، نسأل الله العفو والعافية. مصعب بن عمير لما أظهر إسلامه حصلت مشكلة ضخمة جدا مع والدته، وبدأ العذاب ينزل على الفتى المدلل في سجنه بداره، سبحان الله. وقلنا أن مين اللي فتش عليه وقال الحقه ده فلان بيحضر دروس، وفلان اليومين دول يعني ماشي في اتجاه كده مش عاجبنا. عثمان بن ايه؟ عثمان بن طلحة هو اللي قال لأم مصعب إن ابنك بدأ يحضر، سبحان من اليوم دوت وخلاص تنكرت لي قريش وبدأت تضغط جدا عليه واتصدت لي وسجنته وأطالت سجن مصعب وقهرته وسحبت منه كل الامتيازات. وأمه في أحد الحوارات وهي بتتناقش معاه وبتقول له ليه أنت تعمل كده وليه مش عارف إيه، فهو يعني خلاص بقى بدأ هنفتش يعني نقول كل حاجة، أنا بحضر بقى حاجة مع فلان وبعمل كذا وبعمل كذا. فالمهم والدته قالت له كلمة خطيرة جدا، قالت له وهو بيدعوها إلى الله سبحانه وتعالى، طيب ليه أنت لماذا لا تسلمي وتكوني زيي وتؤمني بالله سبحانه وتعالى وإن الدين ده مش عارف إيه والكلام ده. فقالت له كلمة سبحان الله غريبة، يعني قالت في أكون مثله، أكون مثلك وأسلم، ويزدري الناس لي، يزدرين الناس يعني. فهي مشاكلها مع الناس، في ناس كتير ممكن يكون الحق مع غيره لكن اللي منعه ان هو مش قادر يتقبل ان الناس تبصله تقول له ايه يا حاج هو الحق ما عادش معاك ولا ايه، فهو مش قادر يستوعب ديت ازاي انا. فبتقول له، بتحلف له كمان، بتقول له يعني بتحلف بالاصنام، بتقول له والثواقب لا ادخل في دينك، فيزرى برايي ويضعف عقلي، ولكني ادعك وما انت عليه واقيم على ديني. انت تهبلت، تفكرني اللي أنا ممكن أكون زيك؟ لا طبعا، زي عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال في النهاية لولا ملامة الناس، لولا بس ملامة الناس لوجدتني بهذا الدين سمحا مبينا، يعني كنت هأسلم وبتاع، ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا. هو بيقول كده، لكن اللي منعه أن الناس هيقولوا عليا. هو فينا في كده، في شباب كتير خايف يكون من أهل الاستقامة، أصل زمايله هيقولوا عليه، أصل مش عارف المجتمع اللي أنا فيه والبيئة اللي أنا اتنشأت فيها هتتكلم عليا. مصعب عانى كتير جدا في حياته. لكن سبحان الله أيا كان يا جماعة، اللي بيلاقي أذى كتير طالما حلاوة الإيمان دخلت خلاص بقى، يكون كل حاجة بتضيق على الجسد سهل الإنسان يتحملها وسهل يتعامل معها. أما أن القلب طالما دخل فيه الإيمان خلاص سبحان الله. وتبدأ بقى محنة المغادرة للمواطنة، أو خلينا نقول المغادرة بعد محنة المواطنة. طبعا بقى الوطن ومش الوطن باعوه، يعني هو الراجل ما عملش أي حاجة، أنا لسه مواطن مكي وبرضه وأنا كويس ولسه بقى يعني قاعد في مكة يا جماعة، ما بعملش حاجة، ما بأذيش الوطن في حاجة ولا بتاع. لا يا طالما غيرت دينك وبتاع، لا إحنا بقى إيه هنبهدلك ومالكش حق إنك تعيش في الوطن ده. عارفين كده فرعون، فرعون لما سيدنا موسى وبدأ يدعوه هو وهارون وأرسل معنا بني إسرائيل، بدأ يدخل في حوارات كده، من ضمن الحوارات اللي استعملها حوارات الإيه؟ الوطن والأرض. إن موسى ده جاي يخرجكم من أرضكم فانتبهوا، خلي بالكم كل واحد ياخد باله من أرضه والوطن، ولما حاجة الوطن ولما حاجة الوطن، وبعدين إيه برضو أن يبدل دينكم. وطبعا أنتوا عارفين إن إيه هتلاقوا دين يسحلكم ويستحي نسائكم ويذبح أبنائكم مثل الدين ده، هتلاقوا دين يجعلكم شيع ويفرق بينكم ويرعبكم زي الدين ده. أنا خايف عليه إن هو يبدل الدين ده. وبدأ إيه المنظومة دي تستعمل كتير. يعني مصعب مسكين بعد ما كان يعني كل حاجة قدامه سلسة، النهاردة بتتسحب منه كل حاجة. لكن خلاص الفتى ذاق حلاوة الإيمان لما هاجر المسلمون إلى الحبشة تخلصا من أذى قريش. كان الفتى القرشي في زمرة المهاجرين، خلاص أذن الله لهم في الهجرة وبدأ إيه ينطلق. وده مهم جدا، كان لي درس لا أدري مرفوع أم لا، كان خلاصته عن إدارة الأزمات النبي صلى الله عليه وسلم وإدارة الأزمات. تكلمت في الحديبية وتكلمت في الأحزاب وتكلمت في الهجرة، قد إيه إنك لابد أن تكون موفق في إدارة الأزمات. أنت مسؤول ولو على أسرتك، يعني أنت أب وأم لازم تجيد تكون بتعرف تدير الأزمات، لأن في أزمة يعني في تحديات أنت بتكون محتاج أنك تربح منها، وفي تحديات أنك لازم تدخل التحديات ديت وأنت داخل بعدسة الحفاظ على رأس المال البشري. يعني في أحيانا فتن بتقابلك ما ينفعش تدور فيها على الأرباح، يعني مثلا حاليا دلوقتي في كورونا في مؤسسات المفترض بتعمل الخطة أنها تبقى حية، مؤسسات دلوقتي الخطة بتاعتها أن هي تظل أن هي موجودة في الحياة. يعني الجماعة بتاعت يعني مثلا المدارس الخاصة والجيمات والنوادي والاحتكاكات دي، ده دلوقتي دول بيديروا أزمة. الأزمة دي هتدار إزاي لو ما عندهمش شخصيات بتدير أزمات؟ لأن الأزمة بيكون مشكلتها أن هي عاوزة حل سريع وغلق للنزيف وبسرعة، لأن في نزيف يومي، في خسائر يومية، في تحدي يومي. دي بتلاقوها في الحروب، بتلاقوها في القرارات المصيرية، بتلاقوها في الأزمات. أنت محتاج حد يطلع يحاول يقلل النزيف على قد ما يقدر. ففي نزيف بيتم، النزيف ده أما بتلاقي أن في نزيف بيتم قدامك بيكون الهدف رقم واحد إزاي تقلل النزيف، إزاي تقلل النزيف، مش إزاي تكسب. لأن بعض الناس للأسف الشديد ممكن يكون كأسرة، ممكن يكون يعني أكبر منها، مجتمع أعلى شوية، ممكن يكون طيار معين، طائفة معينة، الطائفة دي ممكن تكون مركزة في وقت الأزمة إن هي تربح كتير. لا ده خطر، إنك لازم في الأزمات إنك تقول إزاي أنا أطلع بأقل الخسائر، لأن مش الشاطر اللي يعرف الخير من الشر، مش الشاطر اللي يعرف الخير من الشر، الشاطر الموفق الذي يعرف شر الشرين، الشر من شر الشر أو شر الشرين أيهم أخف، الشر من الأشر والخير من الأخير، يكون عارف الفرق بالاثنين. إنك تكون عارف إن دي مفسدة كبيرة ودي مفسدة قليلة، ولازم تعمل واحدة منهم، تختار الهين، تختار الأقل مفسدة، تختار الأقل مفسدة. دي بقى عاوزة وزن ميزان ذهب، او عاوزه ناس يعني من الداخل عاليه قوي وراقيه، يعني داخل بتاعها الاتزان النفسي والصحي والاتصال السماوي، الحاجات دي هي دي اللي بتخلص المشهد. وطبعا في اتزان عقلي عالي. فلو الانسان ما عندوش الفن اداره الازمه ده او التوفيق في مهارات اداره الازمه، لا يبهدل الدنيا. طريقه اداره الازمات مع الشباب الصغير، شباب الجامعه، الفتيات، المراهقات، لازم تكون عارف ازاي تدير الايه مشاكل الكلام ده. يعني السن المراهق ده طالما مشاكله مباحه فجميله، يعني انت لازم تكون منطلق من كده. انا ما بسربلوش المعنى ده، وطبعا هو اتسرب لهم دلوقتي عشان هم حاضرين الحمد لله على السلامه، يعني الناس اللي قاعده اعمل لكنك مش واخد بالك. ف طالما مشاكله في المباح ان شاء الله احنا ممكن ايه يكون في حوار وسلس ان احنا نعدي. فدايما في الازمات بيكون انت محتاج، طبيعه الازمه ان هي نزيف مستمر وسريع، نزيف مستمر وسريع. التوفيق انك توقف النزيف ده بسرعه وما تدورش على ارباح. بس في ناس ممكن تجيب ارباح من الازمات دي، ناس عاليه بقى قوي. لكن في ازمات انت ما بيكون رافع شعار خزل عنا ما استطعت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انت تقول له خزل عنا، انا مش معايا رؤيه اقولها لك، مش معايا خط سير ابنه لك. احنا النهارده عندنا تحديات، وده مهم جدا، فكره استشراف المستقبل، ان في تحديات بتقابلك في المستقبل، المستقبل القريب والمستقبل البعيد. انت لابد انك تكون موفق، لان الانبياء بالمناسبه يعني كان عندهم المعنى ده عالي. الانبياء كان عندهم استشراف المستقبل ده عالي جدا وحاضر جدا. حاضر. يعني احنا لو اديكم مثال عشان ما نطولش يعني وندخل نرجع تاني، سيدنا نوح، سيدنا نوح بيقول رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. فهو سيدنا نوح باصص قوي على المستقبل، بيقول احنا لو كملنا في الرؤيه دي احنا هنروح في حته تانيه خالص، ان الجيل اللي جاي جيل هيشوه. فانت النهارده لازم تكون عارف الجيل القادم ده مشاكله ايه، جيل المراهقين ده مشاكله ايه. لازم تكون عارف ان مواقع التواصل الكتيره ومصادر الاستقبال للمعلومات، حضرتك مش هتظل مصدر المعلومه لابنك، مش حضرتك اللي هتفهمه الدين، ومش هينتمي لفكرتك. لا، لازم يكون عندك مساحة من الأريحية والنفسية الصلبة انك تناقشه. وممكن عادي جدا ابنك لا يقتنع برؤيتك وفهمك انت، طالما الموضوع فعلا منطلق من إرادة الله سبحانه وتعالى والنقاش الصحي الحقيقي، مش الأهواء بقى والعواطف والكلام ده والانتماءات القديمة. دي تحديات لازم نكون احنا واخدين بالنا منها. هنا في تحدي ضخم جدا. ايه هو التحدي الضخم ده؟ ان احنا عندنا ان في ازمه دلوقتي في الشباب المكي، والنبي صلى الله عليه وسلم شايفها، لدرجه ان مصعب اللي هو يعني معاه الحظوه ومعاه المال ومعاه السياق بدا يبقى في خنقه جامده دلوقتي عليهم. طب ايه الحل؟ نبدا ندير الازمه. اداره الازمه ازاي؟ ان احنا نبدا نفتح لهم حل للمشكله ديت، ونسمح ليهم بالهجرة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهم الحبشة. مش معنى الحبشة، كنا ممكن نختار ايه، كنا ممكن نختار اي اماكن تانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه دارس وقارئ وعارف، ولذلك قال لهم الحبشة دي عندهم ايه، ملك لا يظلم عنده احد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مطلع، ودي ميزة الاطلاع، يكون عندك ثقافة، يكون عندك استحضار للواقع اللي انت ايه متابع فيه. من الحاجات المهمة جدا في موضوع ان النبي اذن لهم في الهجرة، هم بدأوا يتحركوا، انك تترك الافراد ان يقابلوا ضغوطات الحياة. ودي مشكلة كبيرة جدا عند الاباء والامهات. لا، هي ما تخشش المطبخ، احنا اللي نعمل الاكل. على فكرة هو ده، حضرتك مش بتريحيها، حضرتك بتدمريها. ليه؟ لان حضرتك بتطلعي كائن، الكائن ده كده كده هيقابل المحطة دي، محطة ان هو يكون مسؤول عن ادارة البيت، وان هي هتكون ام في يوم من الايام، والمفترض تكون ام قبل الجواز كمان. ليه؟ لان حضرتك ممكن تتعبي، ممكن تسافري، فهي اللي هتقوم بالدور ده. عم حضرتك تظلي تشيلي عنها كل حاجة تدمريها. نفس الكلام عند الولاد، لما كل حاجة انت النهاردة لغاية 20 سنة وبتقوله انت لسه صغير ومقعده في البيت، لا انا اسف، هو لسه صغير عشان انا ربيته صغير، لكن انا لو ربيته كبير وعنده مسؤولية ومعاه ادوات التنقية والتحليل لكل اللي يعني يسمعه بره والكلام ده، اكيد هيكون شخصية تانية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم في الهجر، ولما هاجر المسلمون الى الحبشة تخلصا من اذى قريش كان الفتى القرشي في زمرة المهاجرين. سبحان الله، كان اول واحد بقى. ففر مصعب بدينه للحبشة وترك بقى ملاعب الصبا ومراتع الطفولة ومغاني الشباب وعزة النسب، ياه كل ده. ويبدأ يتحرك ليه؟ لأن المكس القعدة هتعلمك فن التثاؤب. في واحد كده بيحب الأنتخة، يحب كده يريح كده، يقول لك يا أحسن حاجة الدروس اللي عن بعد دي، أحسن حاجة في الزوم إن هو قرب لنا كل حاجة، أحلى حاجة إن أنت هتاخد درس كده وأنت ممدد ومشغل التكييف وقاعد عمال تتاوب وقاعد بتتابع برضه، ترد على الواتس وترد على التليجرام وتعمل كذا وتعمل كذا وتشوف الانستجرام بتاعك، متعة متعة متعة، تبقى بتسمع شيخ وفي نفس الوقت كده أنت مأنتخ ومريح. لا هي دي فين المتعة اللي في كده؟ أنت بتحمد الله إن الوسيلة ديت يسيرة، بس اوعى تكون فاكر ان دي اللي هتبنيك. لا هي دي مش هتبنيك، هي دي هتساعدك، دي هتديك كده زي طريق بتقولك انتبه، لكن الحياة كلها مش هتظل كده. وإلا لو انت مكمل كده انا بقولك هتتعلم فن التثاؤب، ممكن يكون عندك يعني فكرة كبيرة لكن معاك قلب صغير وإرادة رضيعة، تلاقي كده واحد كده عارفين كده الانسان بيكون كده ايه ما شاء الله كده، زي الجماعه اللي هم بتعوت المصارعه اليابانيه دول، الجماعه اللي بيدهم خبطوا في بعض دول زي الجبال دول، تلاقيه كده ايه هو عقله كده بقى حاجه بالحجم ده وارادته عامله زي الطفل الرضيع، هو فاهم وعارف وعارف كل حاجه بس ما بتحركش. طيب ليه؟ لانه هو اتعلم كده، هو خد على كده، خد على القعده. تلاقي الشباب اللي حتى المتفوق اللي بيقعد على الكرسي كتير وما بيتحركش، لان بقى ليه هو ايه هدف الفكره؟ الفكره انك تاخدها وتتحرك بيها، الفكره دورها انك انك تاخد الفكره وتتحرك بيها. لان زي ما عبد الكريم بكار كده بيقول كلمه جميله جدا، انا عارف ان الدرس ده ممكن لغايه دلوقتي مستواه شويه عالي لكن ان شاء الله انا معايا ناس ناضجه، بيقول ان الامم تبنى بالنماذج لا تبنى بالافكار وفقط. انت خدت فكرة، لازم الفكرة دي تكون هي واقع. انت مصعب ده فكرة، الفكرة دي لازم يبقى لها نموذج، انا اشوفك انت شخصية مصعبية فلازم اشوفك في الشارع، اشوفك في الحياة، تمشي في الاسواق، تمشي بين الناس، فلما اشوفك والاقيك الاقي بقى ان في همة تاني. فمهم جدا وجود النماذج. واذكر في الكتاب ابراهيم، ماله بقى ابراهيم ده؟ واذكر في الكتاب مريم، مالها مريم دي بقى؟ إذ بقى هنا امسك قلبك بقى، تبدأ تشوفها بقى، تشوف اللي ايه؟ تشوف النموذج الحي اللي قدامك. لكن اللي انا اقول لك افكار افكار افكار وانت قاعد في البيت، لا. فالهمة ضرورية جدا، المكس في المكان حتى لو كان في المسجد بالمناسبة، القعدة في الجامع تعلمك فن التثاؤب. القعدة انك القاعد، قاعد بقى في البيت، قاعد في الجامع، لازم تتحرك. مصعب استبدل بكل الحاجات النعيم دي، استبدل بعد الدار ووحشة الغربة وضنك الفقر، لكن كل ده كان قليل في جنب مرضات الله ومراضي النبي صلى الله عليه وسلم. في عبودية مشهورة جدا جدا جدا، وقليل من الناس مشهورة في التغيير، وقليل من الناس من يتلبس بها، ألا وهي عبودية الترك. عبودية الترك، كنت قاعد مع اولاد اخويا واختي فبقول لهم انا عاوز اعمل معاكم تحدي. ايه هو التحدي؟ ان من اذان المغرب الى اذان الفجر الموبايلات على الطيران. فواحد بيقول لي لا خده خالص بقى يا خاله، اعمل بيه ايه؟ والتاني بقى يتعامل معاه ان هو حته حديده، يعني اللي هو ايه بيسند بيها مثلا ايه حله البوتاجاز مش عارف ايه، ما هعمل ايه بالموبايل لو اسيبه على الطيران؟ لا نت ولا اتصال، طب اعمل بيه ايه؟ هي الفكرة انك يكون عندك ان في افضل عادة الا تأثرك عادة، افضل عادة الا تأثرك عادة ولا تتحكم فيك حاجة. في بعض الناس لو الواي فاي فصل خلاص يتجنن. انت بتتجنن ليه؟ عشان الدرس. ماشي يا سيدي، ما مفيش مشكلة، احنا هنخليك تحضر الدرس بباقة، وبعدها خلاص هتتجنن ليه بقى؟ عشان كده افضل عادة ان ما يكونش ليك عادة. في واحد لو ما شربش شاي يبقى مفيش تراويح. انا اعرف امام كده كنا في اعتكاف، فقالوا ايه في البداية، قالوا يا جماعة احنا مش هندخل اي بقى ايه مشروبات وكده، الكلام ده بقى ايه زمان بقى، عشان يدخلوا المشروبات دي كانت بتبهدل الدنيا يعني. فيقول احنا مش هندخل اي مشروبات في المسجد وكده. بعد اول ليلة قال محمد القرار ده اتلغى. فبقول له انت اللي بتصلي بالناس براحتك، بس انت هتبهدل كده الدنيا يعني. قال لي انا مش هصلي الا لما اشرب الشاي، هشرب الشاي اصلي، ما شربت الشاي ملكوش عندي تراويح ولا تهجد. وبيتكلم بصدق يعني، مش هزار، ده صدق. ففي ناس كده، في ناس بيوصل ان في عادة تأثره. طيب وايه المشكلة يعني في كده؟ المشكلة انك بتيجي تتحط في اوقات في مواقف مش هينفع تطلب حاجة زي كده، زي بلاء مثلا عافانا الله، مرض، سفر، فهتلاقي نفسك مش قادر، فهتلاقي بقى ايه دخلت في حتة، نسأل الله السلامة. وانا اعرف بعض الناس ضر اخوانه، ضر اخوانه في امر ما كده، عشان سوء تم مساومته على كوبايه شاي. اللي كان يعني عاوز يضر اخوانه عرف ان هو بيحب الشاي، قال له انا ممكن اجيب لك كوبايه شاي بس اتكلم معايا بقى كويس بقى، ونبدا ندردش مع بعض ونشرب شاي مع بعض. فعشان اللقطه دي اتهزم. انت ممكن تستغرب بس ده واقع. فهل ممكن انك تدخل في التحدي ده، ان الليالي على الاقل الفرديه موبايلي خلاص مش معايا اقفله عادي جدا، ومش عاوزه يتسحب منك، انا مش عاوز الموبايل يتسحب منك، انا عاوزك انت اللي تحط الموبايل وقدامك. المتعه بقى انك تسيب الايه، ان تسيب الموبايل شغال بس هو صامت، وانت حاطه قدام منك كده، وانت شايف كل شويه الناس بترن وبيعدوا لك رسائل، والمتعه بقى انك ما بتردش، بس مش برود، لان في ناس عنده ايه كوكتيل من البرود كده يعني، لو وزع على اهل الحي لوسعهم. لا انا ما بتكلمش في الحته دي، انا بتكلم يكون فعلا انت عندك القوه ديت، عندك المناعه على المنع. انا مش عاوز اخد منك الموبايل عشان ايه تبدا تركز معايا، لا انا عاوز حضرتك اللي تسيب الموبايل بمزاجك. المعنى ده لو وصلته هتتربى على مهاره عاليه جدا اسمها مهاره الترك. مهاره الترك، الترك ده ان مفيش حاجه هتاثرني، مفيش حاجة تمنعني، مفيش حاجة تعطلني. شفنا سلمان وما فيش حاجة بتعطله في الطريق لربنا. نفس الكلام هنا مصعب بيؤكد على المعنى ده، أنا مفيش حاجة عند استعداد تعطلني. زائد بقى إن كل حاجة هتتركها لربنا، ربنا هيبدلك خيرا منها، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها، لازم هيعوضك ربنا سبحانه وتعالى خيرا منها. فالعبودية ديت والمهارة ديت عالية جدا، محتاجة نفوس صلبة. أفضل ما فيها إن هي بتقوي الإرادة، بتقوي الإرادة. لما عاد مصعب من هجرات مصعب بقى طبعا سافر وكده، وحصل مواقف كتير ان شاء الله هحكيها في وقت تاني يعني، لكن عاد مصعب من الهجره الاولى ديت في يوم من الايام، حصل بقى ايه يعني اشاعات كده ان اهل مكه اسلموا، وان ابو جهل بقى اخ خلاص واطلق لحيته، هو اصلا اطلق لحيته اصلا، او كانوا الكفار عندهم لحيه، لكن المهم يعني بقى لحيه تسنن يعني، وابو جهل بقى اخ وبيحضر دار الارقم، وامبارح سمع الانفال، اتنشر بقى كلام فيه اشاعات كتير. فرجع ليه الصحابه من الحبشه راجعين بقى، فرجعوا بقى استقبلوهم بقى ايه في المداخل والايه المخارج بتاعت مكه. لما عاد مصعب من هجرته عاد مع الناس ديت، انكره الناس، الناس شافوه كده حاجه تانية خالص، حتى كادوا لا يعرفونه، ده الفتى الطرير النضير قد مسه الضر، خلاص بقى كده عارف كده، مسنا واهلنا الضر بقى خلاص بسبب المجاعة وبسبب القهر وبسبب كل حاجة. فرست ثيابه ولكن ارتقى قلبه، وضعف بنيانه ولكن قويت روحه، وخشن جلده بعد أن كان غضا. سبحان الله، تلاقي كده في بعض الناس كده بينشف، يقول لك يا ابني انت لازم تنشف، اخشوشنوا عباد الله فإن النعمة لا تدوم، انشف كده خليك راجل. في بعض الناس تلاقي والدته كده يا عيني ده نام على اصله، للاسف نام على المخده ويعني وراسه راحت ناحيه السوسته، فعلمت على ايه، تيجي تبص انا مش فاهم يعني ايه اللي حصل، يقولك شايف خدوده مالها خدوده، شوفوا العلامه الحمراء دي مالها العلامه الحمراء دي، اصل مش عارف علمت عليه. الله المستعان يا حاجه، كلها 10 دقايق وهتمشي، لا اصله هو وبتاع، بتوجعك ايمن، بتوجعك يا محمد، بتوجعك. وبنبدا بقى هي نخش في حوارات غريبه جدا. الشخصيات دي لازم تتحط في موطن ينشف لو انت فعلا محتاجه، لو انت محتاجه يبقى راجل بكره ويبقى مسؤول. انا فاكر ان في ام اتصلت بيا مره قالت لي حضرتك تقول ايه لواحد متخرج، طبعا عارف ابنها يعني هو متخرج من طب يعني، فتقول لي تقول ايه لواحد متخرج ومتجوز وكان لسه هو متجوز، وبقول لي يا امي الانبوبه خلصت اعمل فيها ايه. فاحنا طبعا مستغرب شويه وبقولها معلش وبتاع الله المستعان، عاوز اقول لها ما دي النتيجه يا طنط، ما في اسباب ودي مدخلات وبعدين دي النتيجه، بس مستحي خالص. فراحت قالت لي ايه، قالت لي كل ده كوم يا محمد واللي جاي كوم تاني. تتخيل ان العيش خلص عنده، يقول لي يا ماما اجيب عيش منين؟ قلت لها لا بقى انا لازم اقول لحضرتك على الحقيقه اللي انا كنت مانعها في البدايه وكنت ماسك نفسي يعني. فجوزته الله يكون في عون زوجته. فصاحبنا ده مصعب كان هيبقى كده، لكن نشف بقى ايه بسبب اللي ربنا سبحانه وتعالى يقدر. وذلك دايما سبحان الله اعمال الطاعه بتنشف الانسان، تلاقي في اعتكاف فينشف، في صلاه في المسجد فينشف، في ينزل بالليل بالفجر وينزل مش عارف ايه. والامهات بقى اللي ده كان اصلا بيخاف اصل مش عارف مين وكان معدي وبعدين اترعب. رعب ايه يا جماعه وخاف ايه؟ ما هو لازم الاولاد دول يتربوا على الشجاعه ويتربوا على القوه ويتربوا على الايه يعني، بلاش نخوفهم. احنا احيانا بنزرع فيهم بذره ما بتتشلش بسهوله، عارفين كده يجي يطلع بره وهو صغير لسه كده، ما دخلش لسه في الحضانه كده او في تانية يعني سنتين وانت طالع كده، فنقول له ايه خليك بقى على السلم براحتك، انا هطفي النور بقى وخلي القطه تيجي. فهو اترعب من البدايه ان في حاجه، عم النور يطفي ان في حاجه هتحصل صح. وبعض الناس ممكن يروح ايه عامل صوت ويخوفه. جميل جميل انت ما شاء الله عليك كده جميل، انت رميت بذره مش هتتشال بسهوله. ده بقى عم يجي يدخل الحمام يقول لك تعالى اقف قدام الباب، انت مصحيني الساعه 3 عشان اقف لك قدام الباب؟ يا حاج معلش مش انت رميت بذره، ده احنا بنسقيها مع بعض بس. ده اللي بيصحى من النوم الساعه 2 بالليل يترعب، ايه يا حبيب قلبي في البلكونه؟ مالها البلكونه؟ في حد ماشي فيها يا ابني، حد ماشي فيها ايه؟ ايوه انا سمعت ان في والستاره والالوان وبتاع والقصه ديت ومش عارف مين اللي جه، والله لا انا مش هنام في الاوضه ديت، لا ماما تيجي تنام معايا وبابا يسيب اللي في ايده. ايه يا حبيبي القوات دي كلها؟ انت عاوز البيت كله يجي ينام معاك ليه؟ بسبب الحاجات البسيطه اللي احنا احيانا بنعملها كده. واحيانا في بعض الناس يقول له ما تعملش كده اصل الناس تسحرك، الناس تحسدك، الناس مش عارف تعمل لك ايه، واحد هيعمل لك عمل، واحد يعمل لك كذا، بس اضرب دماغ الولد. زائد كمان بقى ايه ارعابه من القوه الخفيه، ونيجي نقول له بقى قول اعوذ برب الفلق وقول اعوذ برب الناس، انت خلاص بقى اللي حصل حصل. اللي حصل حصل، وخلي بالك والشيطان هيطلع لك ومش عارف ايه. والبعبع، ايه البعبع ده بقى؟ ايه البعبع؟ ما احنا احيانا في حاجات بنيجي نظل نزرعها ونيجي في الاخر نقول لك هي جت منين؟ لا جت منين ايه؟ عارفين دبدوبه التخينه؟ مش احيانا كده وتيتا وهي قاعده ده انها تهزر كده مع ده انها تحضنه وتقول له مش عارف ايه وتغني له دبدوبه التخينه ومش عارف ايه والكلام ده؟ وانتوا احيانا تقول الدب وتهزروا معاه؟ ده بقى اللي هتيجوا بكره اتسموه التنمر بتاع المدرسه. صح؟ وتيجي تقولوا يا مش عارف بيتنمروا عليه والمدرسه الوحشه، ونكتب بقى في جروبات الامهات والكلام ده. نعم. هو مين اللي حط البذرة دي؟ مش أنا وحضرتك وحضرتك والناس دي كلها اللي حطينا البذرة؟ فما تخوفوش الناس. مصعب رضي الله عنه من البداية هو خلاص ترك وبدأ يتربى تربية لدرجة هم شافوه متغير جدا. لقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا وعليه جلد كبش ممزق، يعني لابس لبس متبهدل، فكأن النبي يعني رق له، لأن بعض الصحابة لما رآه بكى له. فقال النبي انظروا إلى هذا الفتى الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين. يغذوانه بأطيب الطعام والشراب، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. ودي مهمة جدا، لفتة مهمة يمكن أختم بيها، إن المربي ينتبه إيه اللي بيحصل للي قدامه. أحيانا كده تلاقي ابنك أو تلميذك بقى في مشكلة عنده، في أزمة نفسية، في انفصال بين الوالد والوالدة، في موقف قوي عليه. لازم تبدأ بقى تستدعي شريط الذكريات وتمجده. يعني تلاقي مثلا في أم قاعدة بتشتكي من ابنها، إيه مشكلة ابنك؟ وما بيسمعش الكلام وعنيد وبيلعب وبتاع. تيجي تدور على المشكلة إن ابنها بيصلي التراويح والتهجد معاها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإيه كمان، وبيقول الأذكار، وإيه كمان، بعد ما بيقول الأذكار والكلام ده ما بيستغلش الليل كله زي استغلال أبي بن كعب. فبيمسك بقى الموبايل ودانه إيه، يلعب شوية ويتفرج، ونيجي في التهجد يروح إيه، يجي متأخر يفوتوا ركعة. فوالده شد عليه مرة، والدته قالت كلمتين كبيرة ليه يعني. فمن سبحان الله، لما يبقى في مربي قاعد ويلمح الكلام ده، أول حاجة يقول له إيه؟ يقول له سبحان الله، أنا كنت مفتخر وأنت بتصلي بينا الوتر، كنت يعني عاوز أطلع من الصلاة وأحضنك، يقول هذا ولدي. سبحان الله، أجي أتكلم مع خالته في التليفون ولا أي حد، أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوفي، على قد ما بيكون خلاص زمايله كلهم على النت ونفسهم يلعبوا مع بعض، هو إيه، يعتذر ويقول لا أصلي معي والدي ووالدتي دلوقتي، وبعد ما أصلي نكمل مع بعض. رصد الإيجابيات دي في مواقف وقت التحول ضروري جدا جدا جدا، ضروري إنك ترصد الإيجابيات في وقت التحول. أنا ابني بدأ يدرس علم شرعي، أنا ابني بدأ يدرس القرآن والسنة والكلام ده، هتضيع وهتتشتت وانت كده بتعمل مشكلة كبيرة جدا، وانت كده شكلك رايح مش عارف فين، وخلي بالك وبتاع. خلي بالك، هو الآن أقبل على العلم الشرعي، حضرتك دلوقتي بتبغضي في قلبه وتكرهيه في العلم الشرعي، وبتكرهوه في التعلم الدين بأسلوب خطأ. أنا ممكن أوجهه بطريقة تانية، أقول له طب إيه رأيك لو ندرس السنة وندرس العقيدة من منصة كذا، من أكاديمية كذا، وجميلة جدا وفيها متابعات والكلام ده، أوجهه. لكن مش بحجة ان انا خايف عليه اقفل عنده الباب ده، لا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف مصعب وضعه كان نفسيا صعب، لدرجة ان بعض الصحابة بكى. ففي وقت التحول اضغط على الايجابيات وحاول تبرزها تعززها فتستقر، واذا استقرت تثبت ويبدأ هو يفتخر بها انها لديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هو ترك كل ده حبا لله ورسوله، فيزداد حب الله والرسول عنده، ويزداد عنده عبودية الترك زي ما هيجي معانا، وعبودية البذل. كل ده بسبب ممكن كلمتين ثلاثة انت مش واخد بالك منهم، انك تقولهم لواحد، انت عارفة اكتر حاجة بتعجبني فيك ايه؟ انك اصغر واحدة فينا في البيت، واكتر واحدة محافظة على الصلاة. انا عم بطلع الصلاة كده وإيك انت اللي فارش السجاد، بقول ما شاء الله عليك، خدت الأجر كله النهاردة. أنا ليه؟ ما أنت يا عم اللي عملت هيئة الطاعة، ما شاء الله عليك. ويجي والدته ويجي والده، أقول لهم شوفوا هو اللي فرش، ربنا يحفظه، وهو اللي حط السماعة، وهو اللي عمل كل حاجة، وهو اللي جاب المية ديت. شكل كده الأجر كله، ذهب المفطرون بالأجر. فذهب سلمان وصهيب وعبد الرحمن وهند وجمانة وريهام، كلهم هم اللي ذهبوا بالأجر. بسبب إيه؟ بسبب عمل زي ده. أنا النهاردة عم أقول له الحاجة ديت، الدنيا بتختلف تماما، الدنيا بتختلف تماما. لكن أنا لما يلاقي ابني، وبعدين إحنا قاعدين مع بعض 30 يوم صح؟ قعدنا 30 يوم، 30 صلاة تراويح و30 صيام، لما كل يوم في تعليقة من باب اتأخر ركعة، تلصق في الوضوء. طبعا ما حضرتك انا اشوف ان انا باجي اصلي تراويح وابهدل فيها، ان حضرتك اصلا ما صليتش تراويح وعرفت مساجد الا بعد ما اتجوزت وربنا رزقك بصهيب، جاي انت بقى وانا في تانية اعدادي كل اللي شغل حضرتك ان انا اتأخرت ركعة، وكل يوم تعلق عليا والتعليق ده، انا خلاص كدت اللي انا هسجل لحضرتك وخليها نغمة، اول ما تيجي بعد العشاء اقول لك بص يا ابي ما تتكلمش ثانيه واحده بس، اروح مشغل النغمه. لكن انا النهارده عم اشغل له نغمه تانية واروح في نهايه الصلاه اقول ايه والله ما شاء الله عليك صليت، يعني انا الواحد يعني على قد يعني انا نفسي انك طبعا تبقى بكره انت اللي تصلي بينا، بس انا مبسوط جدا انك قاعد تقاوم ما شاء الله ومش زيك مش زي الشباب. الواحد مبسوط قوي انك بتعمل كده، دي حاجه جميله جدا. فهو يحس ان هو شخصيه مقبوله مش شخصيه مطروده. يعني ان شاء الله يكون في محاضره للامهات بس في دورات الامومه عن البيوت الطارده والبيوت المنفره. هل انا بيتي منفر لاولادي عن العلم الشرعي عن الاستقامه عن المسؤوليه ولا انا بيتي جاذب للحاجات ديت؟ ومش تتغروا ان اولادنا بيعملوا الحاجه، لا هم ممكن يعملوا الحاجه دي وممكن الشباب يعملوا الحاجه اللي انت طالبها، بس يتاكد ان هو عامل زي اللي ماشي على الطريق الدائري كده او الطريق الاقليمي، مع اقرب نزله هينزل. النزله دي صحبه سوء هيروح نازل، وهينزل ايه بقى؟ نازل بسرعه 180، هياخد النزله بكامل سرعته. ليه؟ لان هو كان ماشي مع حضرتك لان مفيش نزله. هيلاقي نزله الجامعه هينزلها، نزله الشباب هينزلها، نزله على مواقع التواصل هينزلها، فاقرب نزله هينزلها. طب الحل ايه؟ الحل ان هو لازم يبقى ماشي في الطريق ده وهو سايق معاك وهو مستمتع وحابب. فما تتغرش تقول ان ابني كان كويس وبتاعه مره واحده كده راح سايب الطريق، لا هو ابنك ما كانش كويس، هو ابنك كان ظاهرا غير ايه باطنا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا التوفيق واياكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للغلام لما قال له ايه ذا لي في الزنا، قال له اترضاه لكذا، اترضاه لكذا، اترضاه لامك، اترضاه لاختك، اترضاه لكذا. هو ايه اللي بيحصل في السؤال ده؟ السؤال ده معناه ايه؟ اترضاه النبي صلى الله عليه وسلم بيساله سؤال داخلي. فيبدا الولد الشاب ده بدا يرد يقول له لا. طب لا دي نابعه منين؟ من الداخل، صح؟ ولذلك بيقولوا ان افضل تربيه هي التربية التي تنبع من داخل المتربي لا من خارج المربي. المتربي ان هو دور المربي ان يخلي المتربي يتبنى الفكرة. انا دوري ان انا اخليه يتبنى انه يقاتل على صلاة التراويح. اقول له بص انت عارف ليلة القدر 83 سنة وكم شهر، هتصلي ركعة يتكتب لك كده ان هي 83 سنة صليت ركعة، تتصدق براحتك. وكل ليلة بقى خلي بالك، فكل مثلا تيجي تقبل على الليلة خلي بالك اوعى تضيعها، لا تيجي تشتغل 9 ليالي وتفلت منك ديت، ركز الحق اجري الحق اجري. فتلاقيه لوحده بيتحرك بيدور على حاجة عاوز يوصل لها. لكن الكلام الخارجي ده بيكون مفعوله قليل. فنسأل الله أن يبارك في أولادنا ويرزقنا كما رزق مصعب من هذه يعني التخليد الخيري ده، أن يخلد ذكرهم في الخير. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.